شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بداية أبشر إخواني أن أخي بفضل الله خرج من المستشفى اليوم قبل صلاة الجمعة، الحمد لله رب العالمين، فجزاكم الله خيرا على دعائكم له، جزاكم الله خيرا. ولكن هذا لم يؤخرني عن المجيء، فالتأخر لم يكن بسبب أخي ولا بسبب ظروفي خاصة، ولكن كان بسبب أخ جزاه الله خيرا. هذا دعائي له، أما أنتم فممكن تدعوا بشيء آخر لأنه أخركم أكثر من نص ساعة. الأخ ده عاد يخطب تقريبا ساعة لربع، فضيع علينا الوقت يعني. ربنا يهديه، ربنا يهدي الإخوة اللي بيطولوا في الخطب ويأخروا إخوانهم عن الخير. حبيت بس أوصل الأمانة بس، جزاكم الله خير. يبقى أمسح الكلام ده شيخ أحمد، خليه خاص بينا احنا هنا على الضيق، مش عايزين فضايح. وبعده يقول الإمام ابن القيم في فصل النفيس في نقد أهل الاغترار، يقول: أعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. يعني الدنيا هي أمامي، فلماذا لا أستغل هذا النعيم وأتركه لنعيم موعود به سيأتي بعد حين؟ فالدنيا منقودة أمامي، أما الآخرة ففيما بعد، فلننتفع بالدنيا ولنتمتع فيها بكل لذاتها حلالا كانت أو حراما، لأن النقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ذرة منقودة يعني نقد في الحال، ولا درة. طبعا الذين يقولون هذا الكلام كما ترون رجال يستطيعون أن يصوغوا الكلام صيغا عجيبة كما ترون، يعني ليسوا من العوام وإنما من المنتسبين للعلم للأسف. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة، اسمع والعياذ بالله، ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك، كما قال المشركون: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذا ده أبو المنافقين قال: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. وطبعا تلبيس الشيطان أمر خطير جدا، ولذلك صنف فيه المصنف كتابا نفيسا اسمه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ومن قبله قام الحافظ ابن الجوزي بتصنيف كتاب سماه تلبيس إبليس، فيقول: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء. لماذا؟ فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، يعني ليس مكذبا صرفا حتى نقول إنه متيقن مما آتى، ولكنه بين مصدق ومكذب، عنده شك متردد، ومع ذلك يقبل على الشيء الذي يضره. وهذا المقصود بقوله يقدم أحدهم على عطبه، يعني الذي يصيبه بالعطب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله، هيبدأ الشيخ هنا يتكلم كلاما طيبا ويناقش. فقال فهذا الضرب، يعني قد يقول قائل دعكم من هؤلاء، لا، الشيخ لم يقل دعكم من هؤلاء، فإن هؤلاء قد يكون عندهم شك في الاعتقاد، فهذا أكبر الأمراض، فلنطب له، فلنطب له. أليس الكتاب مصنفا في الداء والدواء، وأعظم الأدواء هو داء الكفر والإلحاد والشرك والعياذ بالله. فقال فهذا الضرب، الضرب يعني النوع، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء، الجزاء في الآخرة عن البعث والنشور، فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، يعني أقدم على ارتكاب المعاصي والاغترار بالدنيا وعدم العمل للآخرة، أقدم على علم، وهو عالم أنه سيجازى على هذا. قال وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد به، يعني هذا يكون مصير والعياذ بالله مصير الكفار الهالكين لا محالة، إلا أن يتغمده الله برحمته ويهديه الصراط المستقيم قبل أن يأتيه موعده الذي حدده الله له بالموت. وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، فجوابه، وقبل أن نجيب، هذا كلام يخالف جميع العقلاء. فالإنسان العاقل نجده دائما في حياته يقدم، العاقل لا أقول المؤمن، الإنسان العاقل يقدم دائما النسيئة على المعجل، خاصة إذا كانت هذه النسيئة أعظم من الشيء المعجل. فترى الشخص يضيع زهرة شبابه في العمل وفي الكد، ويسافر ويغامر ويقابل الأهوال من أجل أن يستريح في كبره، بيعمل للمستقبل. ودائما نجد الناس يتعبون من أجل بناء، يقول لك ببني مستقبل أفضل. هذا العقلاء، لا نتكلم عن إيمان وكفر، وإنما نتكلم هنا عن الأذكياء والعقلاء حتى وإن كانوا من الكفار والملاحدة، يقدمون النسيئة طالما كانت النسيئة تستحق على النقد المعجل، إن كانت النسيئة أعظم من العجلة أو من الأمر المنقود. طبعا لا نتكلم عن السفلة والبطلين والذي يريد يعني ألا يعمل وألا يتكسب، هذا نحن نتكلم عن العقلاء. فقال الشيخ وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، فجوابه إنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير. شو بقى العقل كلمات من راح، نعم النقد خير من النسيئة، هذا أمر يحتاج إلى تفصيل. إن كان النقد والنسيئة يتساويان فالنقد خير، يبقى المعجل أفضل، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. وإلا ما المرابي بيعمل إيه؟ ما المرابي بيديك نقدا 1000 ويأخذه متأخرا 2000، عنده النسيئة أفضل ولا لأ؟ ما بتكلمش في الحلال والحرام، بتكلم من ناحية الإيه؟ من ناحية النفع الظاهر، وإلا فإن هذا مال خبيث والعياذ بالله. فهنا لماذا يقدم المرابي على هذا؟ ولماذا يقدم الإنسان الذي يريد أن يستثمر ماله على هذا؟ ما يعطيك أيضا في مسألة المضاربة مالا منقودا ليأخذه فيما بعد نسيئة ولكن أكثر، يريد الربح، والناس دائما يسعون إلى الأرباح. والطالب تجده ينفق ساعات عمره في المذاكرة من أجل أن يأخذ شهادة فيما بعد يستطيع من خلالها. فدائما الناس العقلاء يقدمون النقد، إن كان النقد يقدمون النقد إن كان النقد متساويا مع النسيئة أو كان أفضل، لكن إن كانت النسيئة خيرا من النقد فالعقلاء جميعا يقدمون الشيء المنسأ. المنسأ يعني إيه النسيئة؟ يعني الأجل، الشيء المؤجل المؤخر. فجوابه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا يعني لم يكن هناك تساوي وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا؟ احنا بنتكلم بقى عن نقد ونسيئه بين 1000 و2000 و1000 و3000 و1000 وتشيليون وكلام زي كده، لكن الان الامر مختلف. فكيف والدنيا كلها من اولها الى اخرها كنفس واحد من انفاس الاخره؟ الاخره بالنسبه للدنيا لا تساوي الدنيا، الدنيا بالنسبه للاخره لا شيء، لا شيء، صفر تماما، والاخره هي الاخره. كما في مسند الامام احمد والترمذي من حديث المستورد ابن شداد، والحديث في مسلم على فكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. تعال كده على البحر وضع أصبعك فيه وخرج صباعك، ما الذي سيعلق بالأصبع؟ لا شيء من الماء. نسبة الدنيا للآخرة كنسبة ما أخذه الأصبع بالنسبة للبحر. ومع ذلك هذا المثال للتقريب فقط، من أجل بيان التزهيد في الدنيا وبيان حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة. لكن الحقيقة أعظم من هذا، لأن الفرق أعظم من هذا المثال أيضا. فالرسول أتى بمثال يقرب الأمر، واخدين بالكم؟ وإلا فالأمر لا يتصور على الإطلاق، لأنه قد تقرر حتى عند الرياضيين. لو سألت رياضيا أي رقم، مش أقول لك بقى ما يعلق في الأصبع، أي رقم قوله بالنسبة إلى ما لا نهاية لا يساوي شيئا على الإطلاق. اسأل الرياضيين في هذا الأمر أي شيء. ولذلك لو طرحت أي رقم من ما لا نهاية تكون النتيجة إيه؟ ما لا نهاية، لا نهاية والخلود. يعني بتتكلم عن عمرها الآخرة؟ لا، مش عمرها خلود، وحقيقته أعظم من الدنيا بما لا نستطيع أن نتصوره. وهذا المثال يعني الذي يذكر كمثال الخضر عليه الصلاة والسلام حينما قال لموسى في علم الله: إن مثل علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. العصفور هذا بمنقاره الصغير ماذا سيأخذ؟ لا شيء. بالنسبة لما هذا علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا، وطبعا علم الخلائق جميعا يدخل جبريل وانت نازل وحملة العرض، كل لا أتكلم عن علوم الأنبياء والمرسلين فقط، ولا نتكلم عن علوم البشر ولا الجن، علوم الملائكة وداخل فيهم أعاظم الملائكة. علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. ومع ذلك حينما ننظر ما لا نهاية برضه، وعلم الرب ليس له نهاية، مش كده ولا لا؟ لأن الله، عشان تصور علم الله، يعلم ما كان، وما كان هذا لا تتصور أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، لا، اللوح المحفوظ جزء من علم الله. لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه منين؟ من أنهي وقت؟ من ساعة خلق القلم. قال أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن. كلمة كائن تدل على الحال والاستقبال. طب ما قبل خلق القلم؟ ما لا نهاية في الزمن، وهو البداية لا بداية والنهاية لا نهاية. بالنسبة لله لا توجد بداية ولا توجد نهاية. يبقى قبل خلق القلم، ها، القلم كتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. طب ما قبل ذلك قد إيه؟ ما لا نهاية. يبقى كل هذا لا يذكر. طيب تعالى على ما كتب في اللوح المحفوظ، يبقى ده جزء بقى. يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يبقى ده كل ده جزء. يبقى علم الله يعلم ما كان حتى قبل خلق القلم، وما يكون ما هو كائن إلى قيام وما بعد قيام الساعة، وما إلى ما لا نهاية. وفاتك شيء آخر، أنه يعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، ما لم يكن اللي ما حصلش، لو حصل كان حصل ايه. ودي عقول المخلوقات تكل وتمل ولا تستطيع ان تستوعب هذا المعنى، لان اللي ما حصلش لو حصل بالنسبه لايه؟ نظرياتي احتمال هتبقى ما لا نهائيه، يعني لما تيجي تنظر تقول هذا الذي في يدي وطبق هذا على كل ذرة حدثت في الكون، ايه الاحتمالات لهذا الجزيء او الجزء او الذرة او الشيء؟ ايه الاحتمالات؟ ما لا نهاية له. كان ممكن يبقى انسان، انهي انسان، في انهي زمان، في انهي مكان، وفي كل مرة لو كان ده انسان كان خالد، عادل، محمد، جرجس، صموئيل، كان يحدث ايه؟ تاريخ. كل ده علم الله، لو كان كيف يكون؟ هذا علم الرب. ولذلك الامر، ولذلك يجي يتكلموا عن صفات الله ويقول لك تكسيم. يا عم تكسيم ايه؟ صفات الرب تليق به وصفات المخلوق تليق به. فان فهمت هذا في العلم، فهمت هذا في السمع، فهمت هذا في البصر، فهمت هذا في الغنى، فهم افهمه في الاستواء على العرش، افهمه في صفة اليدين، افهمه كل شيء يليق بالخالق. والذات غير الذات، فالأسماء غير الأسماء، والصفات غير الصفات. إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، والطعام الاسم متشابه، فبالك بس هذا في الجنة التي هي مخلوقة، فما بالكم بالخلاق العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم، فاليم اليم يعني الإيه؟ البحر، فلينظر بما يرجع. قال فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. طبعا غبنت نفسك إن قدمت هذا النقد على هذه النسيئة التي لا يقادر قدرها ولا يعلم معناها على حقيقته إلا رب العالمين. فإذا كان هذا نسبة الدنيا، فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ يعني مع ذلك هذه الدنيا كلها، كل الدنيا منذ أن خلقت إلى أن تنتهي بكل نعيمها، هي كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. طيب أنت بقى سيادتك حصلت إيه من الدنيا دي؟ لو حصلت في عمرك أنت مش تاخد الدنيا كلها، ولا هتاخد الدنيا كلها؟ مش تاخدها، ولا هتاخد الدنيا كلها في أثناء حياتك في فترة معينة. يعني أنت حتى لو كنت ستعيش منذ أن خلقت الدنيا إلى الآخرة هتاخد جزء على قدك، مش كده؟ يبقى أنت مش هتشرب الماء كلها اللي في الدنيا، مش هتاخد الهواء اللي في الدنيا كله، مش هتملك الأرض اللي في الدنيا كلها، مش تاخد نساء الدنيا كلها، مش تاخد، مش كده ولا ايه؟ انت مش هتملك غير اشياء على قدرك، على قدر، على قدر بدنك، على قدر قوتك، على قدر زمانك، على قدر مكانك، فمش تاخد كل، فايه الجزء اللي هتاخده قد ايه بقى من الدنيا وتتمتع بيه؟ فاذا كانت الدنيا كلها بالمثابة دي، طب شوف بقى انت جزء من الدنيا هيكون قد ايه؟ شفت بقى ان اللي بيضيع الآخرة من أجل الدنيا مغرور. وذلك قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تقدر الآن، الآن أنت الآن هم، حد فيكم يتذكر المتع اللي تمتع الأسبوع اللي فات؟ طاحت. الطعام اللي كلته مبارح مدام اتهضم هتيجي الوقت والجعان عطشان، طب ما انت واكل بالك كم سنه بتاكل كله راح. طب الطعم لا، عايزك تجد نفسك جعان كانك ما اكلتش قبل كده، عطشان كانك ما شربتش قبل كده، يصيبك الشبق كانك لم تستفد شيئا من امرأتك قبل ذلك، كذا كل شيء. تخيل بقى حينما يفضي الانسان الى الدار الاخره ويقال له بما استفدت من الدنيا التي شغلتك حتى ضيعت الآخرة التي ستصبح حينئذ هي المنقودة، النقد بقى، وهي الحياة الحقيقية. فيقول هنا فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قريب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له. كلمة ما لا قيمة له ليه معنيان، هذا الشيء لا قيمة له لتفاهته، أو هذا الشيء لا قيمة له بمعنى أنه لا يقدر بإيه؟ بثمن. فابن القيم يقصد المعنى الثاني، إن الآخرة لا قيمة لها. يعني إيه لا قيمة لها؟ يعني لا تقدر بثمن. عشان يجوا على بعض الأشياء يقول لك لا، تقول له ده بكام؟ يقول لك لا يقدر بثمن نظرا لغلوي، وأحيانا لا قيمة له لأنه تافه. يعني ممكن أنا أجيب لك حجر من الشارع كده وأقول لك تشتري ده بكام؟ تقول لي ولا بمليم، مع إن مثلا فيش مليم ولا حاجة، ولا مش قيمة على الإطلاق. واخده ليه؟ أنت لو اديتولي بلاش مش هاخده، لأنه ما لا قيمة له. لكن ممكن آتيك مثلا بحجر، هذا الحجر مثلا أثر نيزك ولا شيء من هذا القبيل، ولا حجر من الأحجار التي يقال عنها أنها من الآثار القديمة، يقول لك لا ده لا يقدر بثمن، مش كده ولا إيه؟ ثمنه ما يقدرش، يتباع بكام مهما تبيعه بأي ثمن تبقى أنت غبنت، لأنه لا هو فوق ذلك. طبعا كل الكلام ده يقال عن أشياء تافهة، ولكن الآخرة بالفعل هي التي لا تقدر بثمن. ومع ذلك جعل الله ثمنها الإيمان والعمل الصالح. ولا خطر، كلمة لا خطر لها، ما معنى كلمة لا خطر لها؟ جاءت في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في ابن ماجة، ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها. يعني لا خطر لها؟ يعني لا عوض عنها ولا نظير لها. لا خطر لها يعني لا شيء يماثلها، ولا شيء يعوض عنها، ولا شيء يناظرها على الإطلاق، لا خطر لها. وكثيرا ما يذكر الإمام ابن القيم هذا الكلام، حتى قال في كتاب زاد المعاد: فلا تبع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلب آلاما، اللي هي الدنيا. وأما قول بونا بيكلم الرجل المؤمن، خلي بالك ما بيكلمش الشاكك، هنا بيكلم المؤمن اللي بيقول نقد ولا نسيئة، فناقشك لأنك مؤمن بالنسيئة، لكنه هنا سيناقش الشاكك. فقال وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، إن ظن إلا ظن. قال فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيدي، الوعد اللي هو بالحسنى والوعيد بالنار، إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيدي وصدق رسلي، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب، ستفنى عن قرب، فانية عن قرب، عن قرب متعلق بكلمة فانية، يعني عن قريب ستفنى الدنيا. تركتها لماذا؟ لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شك، طب نعالجك الزبا. قال فراجع آيات الرب تعالى الدال على وجوده وقدرته ومشيئته. الكلام ده بقى موجه للملاحدة ولأصحاب الشكوك وللمنافقين. فقال راجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته، لأنك قد تؤمن بالوجود ولا تؤمن بالقدرة والمشيئة، وقد تؤمن بوجود الله وقدرة الله ومشيئته ولا تؤمن بوحدانيته البعيد، وقد تؤمن بوحدانيته ولا تؤمن بصدق رسله، مش كده ولا لا؟ وهكذا. طبعا لم يقل بالمعاد، لأنك لو صدقت الرسل فقد جاءوا بكل شيء بقى، هيبقى الكلام بقى عن اليوم الآخر والجنة. صدق الرسل هو الذي يوضح لنا، لو أمننا بصدق الرسل خلاص انتهى كل شيء، كل شيء من الدين ستعلم أصولا وفروعا. فقال وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسلي فيما أخبروا بي عن الله، وتجرد، عليك بالتجرد، وقم لله ناظرا أو مناظرا. إن كنت تقدر على النظر فقم لله ناظرا، أنت تنظر، كما قال الله تعالى أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، مش كده؟ هذا في تصديق الرسول. ويقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فإذا أمرنا بالنظر، والنظر في القرآن أمر من الله تبارك وتعالى لك لكي تتجلى لك آيات الوحدانية وآيات الربوبية وآيات الإلهية وآيات التي تدل على صدق المرسلين. فإن كنت تشك في الرسول أن تقوم لله مثنى وفرادى، لأن الجمع العقلي الجمعي لا يستطيع الإنسان فيه أن يفكر، مجموعة مش هنعرف نفكر. ولذلك دائما أصحاب الأغراض يجمعون الناس، لأن تجميع الناس بيبقى ساعتها الروح السارية هي الصوت العالي، واخدين بالكم؟ في التجميعات وفي المظاهرات وفي أمثال هذه الأمور والرعاع والغوغاء بيبقى ده الصوت الغالب، فلا يفكر الإنسان. وإنما عايز تفكر أن تقوم لله مثنى وفرادة، يا اثنين اثنين يا فرد فرد، ثلاثة هيبقوا مجموعة هيغوشوا على بعض. أن تقوم تتجرد لله، أن تقوم لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا بينكم وبين بعض، هل بصاحبكم محمد من جنة تتهموا بالجنون؟ هل ده مجنون؟ الذين يقولون ذلك يعلمون أنهم كاذبون، هم يعلمون أنهم كاذبون. فيقول هنا أن تقوم متجردا، قم لله ناظرا، أنت تنظر إن لم تكن مؤهلا للنظر أو كانت عندك شبهات فناظر غيرك، فغيرك يناظرك، فحينما يناظرك ويأتي بما عنده وتأتي أنت بما عندك، فقال ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك، لأنه سيتبين في النهاية، لأن الحق أحق أن يتبع، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه سبحانه وصلى الله وسلم على رسله وأنبيائه. يتنزه رب العالمين ويتقدس ويتعالى عن خلاف ما جاءت به المرسلون. قال ومن نسبه إلى غير ذلك، إلى غير ما نسبه إليه المرسلون من الصفات التي جاءت في الكتب، وطبعا أعظمها القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذب، كما قال شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. قال ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذب وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر. يعني الذين يصفون رب العالمين بالصفات النقص هذا يتعالى الله عنه، يستحيل أن يعتقد ذو الفطرة السليمة أن يكون الملك سبحانه الحق عاجزا. والعجز عجز عكس إيه يا أخوانا؟ ها القدرة. العجز عكس، خدوا بالكم، الله متصف بالقوة عكس القوة الضعف، ومتصف بالقدرة عكس القدرة العجز. فيستحيل أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، لأنه عليم، أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. خد بالك كل الصفات دي اللي بيثبتها، ستثبت حتما أنه لا بد من أن يرسل رسلا وأن ينزل كتبا، لأن الملك الحق. ولذلك دائما يقول له الملك، له ملك السماوات والأرض. فلما يثبت الملك لا يوجد ملك في ينفع يكون الملك عندنا في البلد، في أي بلد ملك وفي نفس الوقت عاجز ما يقدرش يدير المملكة، جاهل ما ينفعش، هيدمر الدنيا، لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يأمر لا ينهى لا يثيب من أحسن، لا يعاقب من ارتكب جرما، لا يعز من يشاء ويرفعه، ولا يذل من يشاء ويخفضه، ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها، ما ينفعش، ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، ما ينفعش. طب فإذا خرج شخص ما وقال أنا رسول من عند الملك، هل يتركه الملك؟ إن تركه إما أن يكون جاهلا لا يعلم أن هذا الرجل ادعى أنه رسول من عند الملك، يعني على سبيل المثال دولة قوية مركزية كبلادنا، دولة قوية ومركزية يقوم على الحكم فيها مكان معين ورجل معين له كل أجهزة الدولة على مساحة البسيطة، ينفع يخرج واحد الآن قل أنا رسول من عند هذا الرئيس رئيس الدولة وأديكم تأشيرات وأديكم إقامة يا جماعة وأعمل أختام وأعمل لجان في الطريق وحصل رسوم وأبعت رجال في أماكن معينة وأخذ منهم ضرائب أسلمها للرئيس، ينفع؟ حلو أوي. هنقول إيه؟ إيه الاحتمالات؟ والراجل ده موجود وبيمشي وبينتقل من ميدان إلى ميدان وبيترقى وبيجمع فلوس وبيعمل لجان في الشوارع وطلع باسبورتات وبتسافر، إيه اللي بيحدث ده؟ يبقى حاجة من إيه؟ احتمالات. إما أن يكون إن كان كذاب، إما أن احتمال أن يكون كاذب واحتمال أن يكون صادق. لو كان كاذب إيه الاحتمالات؟ إن يكون ملك البلاد أو رئيس الدولة لم يعلم شيئا، يبقى بالمثابة دي والرجل شغله بيتنقل من مكان لمكان بأجهزته عاجزة عن توصيل الإيه؟ المعلومة، يبقى ده دولة فاشلة، يبقى هذا الملك لم يعلم، يبقى جاهل واحد، أو علم ولكنه لم يستطع أن يمنعه يبقى عاجز. الاحتمال الثالث يبقى ايه؟ ايه الاحتمال؟ انه ملوش علاقة بالمملكة، الرجل في غرفة الانعاش، الرجل عنده زهايمر، ما لعرفش حاجة عن مملكتي، اللي يقدر على حاجة يعملها يبقى مش ملك، مش كده ولا ايه؟ طب اذا كان الملك الحق لابد ألا يكون عاجزا ولا جاهلا ولا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبص، يعني كل دي ممسي عنه انه ما يسمعش ويبصرش وما يتكلمش وما يأمرش، اما بقولك بقى يخرج حد ويفعل هذا، يبقى الاحتمال الاخير انه راضي عما يفعل هذا، صح ولا غلط؟ تعال بقى اطبق هذا الكلام من المثال الصغير على ملك السماوات والارض، يخرج رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام وقل أنا رسول من عند الله، خلي بالك ده من أقوى الأدلة إن لم يكن أقواها حتى ولو لم ننظر في المعجزات، ولذلك القرآن بيقول إيه؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني أنت يا محمد تحت علمي وسمعي وبصري وشهدتي ورؤيتي، أنا أشهد لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمي، بعلمي محمد معلوم لله وما يفعله معلوم لله، ويقول حرم الله الله يقره، يقول أحل الله الله يقره، يقول حدث هذا من كلام الله الله يقره، بتقول ايه؟ يبقى حاجة بقى ها، ولذلك يقول لك ايه؟ فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طب ما لو محمد كاذب يبقى اظلم الايه؟ الظلمه. الم يقل الله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، ده اظلم الظلمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فيأتي محمد يقول هذا القرآن كلام الله، ومش كده وبس، ده نسخ كتب الله السابقة. والكلام ده لما بيقوله الأهل الكتاب ما بيعرفوش يردوا. ونظرت رجلا منهم من أهل الكهنوت ما استطاع أن يجيب، قلت له لو كان كما تقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفترن قد يسلم لك المناظر جدلا بهذا، فلماذا تركه الرب؟ إنه لم يأتي ليقول أنا رسول، لا يا ريت، لم يأتي ليقول أنا نبي بسيطة، ده بقول أنا خاتم الأنبياء، مع أن الأنبياء مواكب متعددة عبر التاريخ، لم يستطع أحد أن يأتي في يوم من الأيام ليقول ختمت النبوة غير محمد، وختمت بالفعل. يعني قضية ادعاء النبوة أمر خطير جدا، أخطر منه بملايين المرات ها ادعاء الختم. أنا خاتم النبيين، وأنا النبي بس، ده أنا ختمت النبيين، مش كده وبس، ده أنا نسخت النبوات بيا ونسخت الرسالات، الكتب المقدسة، جاء الصباح فأطفئ القنديلة، القرآن نسخ مهيمنا على الكتب كلها، مش كده وبس، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. ادعاء عظيم جدا، هذا تحت علم وسمع وبصر وشهادة رب العالمين. يبقى إما أن يكون غافلا، وإما مش كده، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل، لأن لو كان هذا كيف أظلم الظلمة، ومن بدليل القرآن، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ويدعي أن الكتاب اللي معاه القرآن كلام الله المنزل، ده مش كده بس، ده بيحل أشياء باسم الله ويحرم باسم الله، ويتركك جواز السفر وتأشيرات أعظم من كل هذا. يعني بالنسبة لملوك الدنيا تأشيرة إقامة لجنة، لا، ده اللي بيعمل ده أمر أخطر، ده بيحلل باسم الله وبيحرم الملك الأعظم ملك السماوات والأرض، وبيستحل فروج في السبي من أهل الكتاب، مش كده ولا لا، وبيستحل دماء في القتال وكل هذا، وفي النهاية يدعى أنه كاذب، يبقى الأمر خطير، يمس بقى هنا صفات الربوبية. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخر، يبقى لغافل لجاهل، ليس بغافل وليس بعاجز عن منعه سبحانه، وإلا لنكل به. ولذلك انظر كمان تشوفوا التحدي، يعني ممكن محمد يكذب ويقول هذا الكلام، ولو تقول علينا بعض الأقاويل هجعله عبرة، مش كده؟ ما زي ما قلنا، تخيل لو واحد حب يعمل كده في دولة مركزية قوية، هيتعمل فيه ايه؟ الشخص اللي تركوا عليه وعمل لجان وعمل وعمل، ده لو الرئيس مسكوا أجهزة الدولة مسكتوا هيعملوا فيه ايه؟ ده هيبقى عبرة للعالمين، ولا غلط؟ عبرة. ولذلك شوف القرآن بيقول ايه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، محدش يقدر يتشدد له، فما من احد فما منكم من احد عنه حاجزين، من يقدر يحميه وقت اذن؟ مش كده؟ اذا هذا الكلام الذي يقال، الشيخ بيشير اليه هنا رحمه الله عليه، نرجع لكلامه تاني بقى، بيبين ربوبيه الرب، اللي عنده شك تعالى وشوف نور القران هيقول لك ايه. يقول ومن نسبه الى غير ذلك فقد شتم وكذب وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمعه ولا يبصره ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يسيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكتي ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيتي بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. ولذلك يقول إيه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك. دايما الملك يأتي هنا لأنه ما ينفعش يبقى ملك حق ويترك المماليك هملا. ولذلك قال وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه. شفت بقى المثال اللي نضربه لك، واحد بقى يطبع فلوس ويعمل ويسوي ده يبقى عبرة في أي دولة قوية. طب مفيش ملك يرضى لنفسه بهذا إلا إن كان عاجزا أو جاهلا أو هو. كانوا الجماعات اللي كانت بتحدث أيام المماليك وخرجت على الخلافة واستقلت لضعف الإيه، لدرجة أصبحت الخلافة شبح. هي الخلافة العباسية كانت شبح ولا كانت إيه؟ شبح، قيمة لا على الإطلاق. والإمام ابن تيمية قال، والإمام ابن القيم أما بيتكلم عن الشريعة نفسها، الشريعة في زمان الإمام، يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ وكانت الشريعة مطبقة فين يا عم؟ ده ابن تيمية وابن القيم اللي بيقولوا الكلام ده ونقلناه إليكم بالنصوص. يقول لك إيه؟ والشريعة في هذه الأزمنة مثل منصب الخليفة، ليس له إلا السكة والدعاء على المنبر. الناس تعرف إن الخليفة مات وجاء واحد مغيمتة، لما لو الراجل اللي واقف على المنبر يقول إيه؟ واللهم اغفر لي، ارضى اللهم عنه، ارضى عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين وخليفة المسلمين، يبقوا الناس نايمين كده صحيح. ايه ده؟ هو الخليفة اتغير يقول اسم غير الاولاني؟ يعرفوا ان سيادة الخليفة القبع في القصر البغدادي ها مات، وفي واحد جه مكانه، لان اللي ماسكين الحكم بجد مين؟ امراء الاقاليم من المماليك. ايوه، امال الدولة الحمدانية كانت ايه؟ واخد بالك؟ وده مش كده ولا ايه؟ كل بلد عليها ملك، الملوك هم اللي لهم السلطة الفعلية وبيقدموا شيئا لقصر الخلافة وشوية هدايا كل سنة وانتهى الأمر على كده. لكن الخليفة خلاص انتهى الأمر، اللي هي الدولة العباسية الايه؟ التانية، لأن الدولة كانت الأولى كانت في قوتها، كان الخليفة هو اللي باسط نفوذه، لكن بعد الخلافة ضاعت وأصبحت الخلافة إيه؟ شبح. زي ما قلت ليس له إلا السكة، بقى السكة اللي ليه؟ طبع الفلوس يتكتب عليها اسم الخليفة والدعاء على المنبر، وكل سنة وأنت طيب يا عمشي. أنت فاهم؟ فهنا بيقول إيه؟ وإذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به فكيف يجوز نسبته الملك الحق المبين إلى أمر خطير. وزيك دايما الآيات اللي بتتكلم عن هذا تأتي بصفة الايه؟ الملك. فتعالى الله الملك الحق. الملك الحق لا يكون إلا بصفات الكمال، مش كده؟ له ملكه، مش ملك مصر زي فرعون قال أليس لي ملك مصر؟ ملك السماوات والأرض، ملك الدنيا والآخرة، ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. قال وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة، نبدأ بقى ننظر لك أنت بعد ما تكلمنا عن صفات الرب، طب تعال بقى شوف أنت وفي أنفسكم. وإذا تأمل الإنسان، كل ده عايز يبين إيه؟ مفيش شك، شك في إيه؟ أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض. فيقول هنا وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كماله. فكر في نفسك كده وتذكر حينما كنت نطفة في ظهر أبيك، ثم قذفت في رحم أمك، ثم أصبحت أنت الغلباوش، مش كده ولا لا؟ هذا الشخص الغلباوي مش من عندي دي، فإذا هو إيه؟ خصيم مبين. ما هو خصومها إيه؟ الغلبة، إنك تجادل، وأول ما جادل مين؟ جادل ربه، مش قال كده في سورة ياسين؟ قال إيه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا دي يقال عليه إيه؟ للفجاءة، فإذا انتقلت النطفة فجأة إلى فإذا هو خصيم مبين. وأول ما خاصم قال من يحيي العظام وهي رميمة؟ قل يحييها الذي أنشأها. وأنت كنت نطفة يا عم الأستاذ، يا مجادل، يا مخاصم، وأنت لما كنت نطفة كان فيها عظم، النطفة كان فيها عظم. طب جاي تتكلم عن العظم، طب ما اللي خلق العظم من النطفة قادر على أن يعيد العظم بعدما رمى. ترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ مش أتى المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كده؟ قال له نعم، يعيدك ثم يبعثك ويدخلك النار. ونزل في ذلك قوله أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، بيخصم ربه وخصيم مبين، وغلب بقى وأدلة ومقدمات ونتائج مش كده، وضرب لنا لمين يا عم؟ لله، فلا تظلموا لله الأمثل، وضرب لنا مثل ومسكين ونسي خلقه. يعني وهو بيضرب المثل مسكين، لو تذكر لو تذكر لما ضرب المثل. شوف وضرب لنا مثلا جملة اعتراضية، ونسي خلقه لأنه مخلوق من نطفة. قال من يحيي الإعم من نطفة؟ ما كانش فيها عظم أصلا، لا النطفة ولا العلقة ولا المضغة، ثم صيغت حتى جعلها عظاما ثم كسى العظام لحم. جاي تقول له أنت بقى هنا من يحيي العظام وهي رميم؟ قال له قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن هنا مسألة خلق الإنسان، انظر في نفسك وابدأ بنفسك وتفكر، فمن ضعفك تعرف قوة الله، من عجزك تعرف قدرة الله، من فنائك تعرف بقاء الله، من جهلك تعرف علم الله، وهكذا. كل صفة الله صفة الكمال، وانت العجز والنقص وكل شيء. فيقول وإذا تأمل الإنسان حاله، بسم الله، وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه، إلى حين كماله واستوائه، تبين له أنه تبين له أن من عني به هذه العناية، الذي اعتنى بك سبحانه هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار في طور طور، من كان يعلم حالك، من كان يعتني بك. انت اما بتطلع بقى بتنزل كده من بطن امك، وامك بتمهدك وتعمل لك ايه وتجيب لك الكفوله ومش عارف ايه وتحط لك ايه وترضع. طب وانت كنت بتنتقل في المراحل في داخل بطنها وهي لا تدري وهي نائمه، من كان يصرفك من حال الى حال، من النطفه، من لا لامك ولا ابوك ولا الدكتور ولا اي حد يعرف حاجه عنك، ولا حد عارف انت كنت شيئا ايه، ها كان لم يكن شيئا مذكورا، ثم بقى واصبح، ثم انتقل من شيء الى شيء، نطفه مزره لا شيء لها قيمه وتتحول من حالي. الكلام ده مش انا بس، ده انا وانت والعلماء والمشايخ والحكام والرؤساء وقادة الجيوش، اسمع الأخطر والأنبياء، كلنا كنا نطفة علقة مضغة وهكذا. فيقول وزيك يقول لك إيه في سورة عبس وتولى، لما تكلم عن هذا قال إيه في عبس وتولى؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ها، فلينظر الإنسان إلى طعام، أن صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ضيعت لي، الله يسامحك، مش هعتمد عليك تاني، خلاص هندخل في واحدة غيرها، الله يسامحك، خلاص يبقى هات لي حد حافظ مكان الراجل ده، أقول له افتح علي راح مديني اللي بعدها، خلاص راح مش هعرف استدل بقى. يلا واحد توهني النهاردة وضيع الوقت، والتاني ضيع عليكم برضو شوية أدلة، أعمل معكم إيه بس؟ مبتلنا في طلابي، الحمد لله أفضحكوا أنا بس. امسح يا ابني الكلام. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه، تبين له أن من عني بهذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى. ولذلك قال إيه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أتركك سدى؟ لم أتركك وأنت في بطن أمك. إذا ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ مش يمنى عكس يسرى، لا، مني يمنى الفعل نفسه، مني يمنى، تمام؟ ثم كان علقة فخلق، الله خلقه فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، يبقى هيتركك سدى؟ يبقى لازم يحدث إيه بعد ما تموت وتبقى تراب تعود مرة أخرى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول له بلى سبحانك، مش كده ولا لا؟ أو سبحانك فبلى. يبقى شوف بص بيستدل بإيه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل تركتك سدى وأنت كنت نطفة؟ ثم مش كده ولا لا؟ نعم ماشي يا عم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. السبيل يسره دي قصة، في كل لحظة يسر، ولو لم ييسر ما كنت. إن كل واحد منا حينما تمر به مشاكل في الدنيا، ومشاكلنا كتير قوي، وييأس الإنسان من حل المشاكل، تعرف اجعل هذه المشاكل كلها، اجعلها كلها عند ربك سبحانه وتعالى. طب هتتحل؟ تتحل. المشاكل التي مررت بها وأنت في بطن أمك أصعب بملايين المرات من المشاكل التي نمر بها في الحياة الدنيا. الذي حل مشاكلك وأنت نطفة وأنت علقة وأنت مضغة حتى يسر لك الانتقال من حل إلى حل إلى حل، ويد البشر كلهم عاجزون تماما، يد البشر أيدي البشر عاجزة مغلولة عن حل مشاكلك وأنت في بطن أمك. ما اجتمعت أية الأمم من أجل حل مشكلة جنين في بطن أمي؟ لا، ولا الأطباء. ولو لم ييسر، واللي بعد ما كنت أنت في وضع معين جعلك حتى تنزل برأسك، من الذي فعل هذا؟ مشكلة، مشاكل. ثم يخرج الإنسان من مضيق، لو خرج منه رجل لاختنق، ومع ذلك يخرج هذا الجنين من هذا المكان الضيق، كيف أخرجك؟ ثم السبيل يسر. ثم للتراخي بقى، وكل واحدة فيها تراخي، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء في الوقت الذي يحدد وحده أنشر. كل دي رحلة الإنسان. فالإنسان يقول عنه خالقه قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره بالله وبآيات الله وبنعم الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا: وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه، تبين له أن من عني بهذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى هملا. مستحيل، لا يأمر ولا لو تركك بدون أمر ونهي، يبقى بدون تكليف، يبقى تركك سدى كالبهيمة، لا يأمر ولا ينهى ولا يعرف حقوقه عليه ولا يسيب ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره، لو تأملت حق التأمل لكان كل ما تبصره وما لا تبصره، الغائب والحاضر والمرئي وغير المرئي، والشيء الذي يستدل عليه بآثاره والذي يرى، كل هذه الأمور تصبح دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد. وأن القرآن كلامه ليس دليلا على التوحيد فقط، ولا على النبوة فقط، ولا على المعاد فقط، ولا على أن القرآن كلامه فقط، بل تدل على كل هذه الأصول. أصول الإيمان يدلل عليها النظر فيما مبصر وما لا مبصر. قال: وقد ذكرنا وجه الاستدلال لذلك في كتاب أيمان القرآن. له كتاب اسمه أيمان القرآن أو التبيان، مطبوع باسم التبيان في أقسام القرآن، عند قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وذكر ذلك الرجل الذي جمع تفسير ابن القيم في المجلد، تجدونه في المجلد الخامس، أول المجلد الخامس ذكر هذا الكلام للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تفسير فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقسم على ماذا؟ على كون القرآن حق، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وخلي بالكم الكلام ده ستجدون في ربط دائم بين القرآن وبين الكون، كأنه يقول هذا الكون كتاب المفتوح خلقي، وهذا يبقى هذا عالم الخلق، والقرآن كلامي عالم الايه الأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا يدل علي وذاك يدل علي، والإثنان من عندي، هذا خلقي وهذا أمري، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاثنين متطابقان على ماذا؟ على إثبات وحدانية الله والنبوات والمعاد وأن القرآن كلام الله. ولذلك اسمع حتى الإشارات في القرآن، اسمع بالأسلوب كده: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي إيه؟ والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الملك مع الخلق مع كل القرآن. فلا أقسم بما لا تبصرون، بما تبصرون اللي هو عالم الإيه؟ الشهادة. وما لا تبصرون عالم الغيب. يقسم على ماذا؟ إنه لقول على القرآن، حقية القرآن، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إلى آخر. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، على إيه؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، اللي هو جبريل، اللي هو القرآن الكريم. ثاني آيات أخرى بتتحدث عن هذا الأمر، اللي هو ربط المخلوقات بالقرآن الكريم. سورة الحق في آخرها، وكما سمعتم، وكذلك في سورة التكوير، مش كده؟ وكذلك فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقول إنه لقرآن كريم في كتاب. ربط بين الاثنين في القسم، في الحمد والثناء، في التبارك، في وهكذا. واضح يا إخوانا؟ فقال: وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الزاريات أيضا، وستجدونه في المجلد الرابع من كتاب بدائع التفسير أيضا الذي جمعه المصنف من تفسير الإمام ابن القيم. مش مهم مين هو، المهم يعني اسمه بدائع. الناس مشهور اسم الكتاب أكثر من الجامع، اسمه بدائع التفسير، تمام؟ جمع برضو كل الكلام ده كله فيه. وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده، الأدلة على أن الإنسان دليل، أنت دليل، أنت دليل، يعني أنت الدليل. في دليل على وجود، وقف الخطيب على المنبر: سأتيكم بأدلة على وجود الله. كان شيخ من مشايخنا الله يرحمه يقول لك: يعني أنت يا عم الشيخ موجود؟ آه موجود. الشيخ جميل الله يرحمه. يعني أنت يا عم الشيخ موجود؟ آه موجود. مفيش دليل على وجودك؟ على وجود أنا موجود أهو، والله يحتاج إلى دليل على وجودي. أنت واقف تثبت أنت موجود، أنت يا نكرة لا تحتاج إلى إثبات دليل على وجودك، ثم بعد ذلك تقف لكي تشرح للناس الأدلة على وجود الله. ومت وذكرنا هذا بكلمة الرجل اللي كان يسير الزمخشري بقى، وتعرفين العلماء الكلام ومعتزلي كبير، فماشي في موكب. وفي بعض الناس يعني الشيطان بياخدهم ويبقى مواكب. الشيخ ماشي بقى في موكب ويجعل يده كالسابلة، كله بيبوس الايد بقى وماشي، واخدين بالكم الناس بقى. فامرأة من الناس الغلابة كده في نيسابور قالت من هذا الطاووس ده؟ من ده؟ هذا الزمخشري. قالت من هو جار الله الزمخشري ده ليه؟ الذي جاء بألف دليل ودليل على وجود الله. فقالت ومتى غاب الله حتى يحتاج إلى هذا المأفون لكي يأتي بألف دليل ودليل على وجوده؟ فالتفت إليها وقال اللهم ارزقني إيمانا كإيمان هذه العجوز. وهذا السر في أن علماء الكلام كانوا يتمنون حين الموت أن يتوفاهم الله على دين العجائز، ويقول اللهم توفني على دين عجائز نيسابور، لأن علماء الكلام دخل في قلوبهم الشك من هذه الأدلة الفلسفية. لكن الأدلة الفطرية متى غاب الله؟ مش كده ولا؟ ولذلك الرسل خاطبت الناس أفي الله شك فاطر السماء وفيها الدليل، خلي بالك أفي الله شك فاطر، مش في سماوات وأرض فطرها من فطرهن؟ الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشيء، مش كده؟ ماذا؟ ما كل شيء عليه ختم الصنعة، انك مصنوع. في حد فيكم مش مصنوع؟ لا، كلنا مصنوعين. مين صنعك؟ ولذلك القرآن بيهزك هز، بيهزك ويقول لك ايه من غير ما يرد عليك، ولا بيغششك ما بيجاوبك. ام خلقوا ايات مكية، خلي بالكم، ام خلقوا من غير شيء، ها ام هم الخالقون؟ احتمالات العقل يا عندك، اما ان تكون خلقت من غير شيء، جيت كده فلتة، جئت هكذا بدون خالق بدون صانع، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنا خلقت نفسي وأنت خلقت نفسك، حد ادعى هذا؟ لا. ولو خلقت نفسك، طب خلقت نفسك إزاي؟ وإيه خلق إيه فيك؟ إيدي خلقت إيدي التانية، وإيدي التانية خلقت دماغي، ودماغي خلقت رجلي. يلزم الدور المنطقي في الآخر، إيه خلق إيه متركب على إيه؟ مش كده ولا لا؟ أبوك خلقك، طب وخلق أبويا مين؟ جدي، وجدي خلق؟ ما حصلش. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بس خلاص، مش كده ولا في تكملة؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم انتقل لأمر آخر؟ لأن في احتمال ثالث لم يذكره، اللي هو إيه؟ خلقهم الله، تركاه للعقل. يبقى ما بيقولكش حاجه، هو بيقول لك اهو بالامر. اللي البعض يقول لك ايه؟ القران ليس فيه ادله عقليه. يا حبيبي ده القران كله لقوم يعقلون، الا اذا كنت انت من الذين لا يعقلون بامر يخصك، مش كده ولا لا؟ المناقشات كلها عقليه اهي. هو لما يوسف عليه الصلاه والسلام في السجن يقول لهم ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، هو جاوب كمل الايه؟ ما جاوبش، ترك. جاوب انت. كل عاقل ستهتف كل ذرة في كيانه لتدلل على الوحدانية، ان كل انسان مربوب للمعبود الرب الواحد سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا فقد بان ان المضيع، او قال لك وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي انفسكم افلا تبصرون، وان الانسان دليل لنفسه على وجود خالقي وتوحيدي وصدق رسلي وإثبات صفات كمالي. يبقى الإنسان وكل ما حولك يثبت هذا. لو مسكت البيضة هتخرج لك أدلة على هذا، مسكت دودة القذة هتخرج لك دليل على هذا، مسكت النحلة هتخرج لك كل شيء يفضي إلى هذه الأمور. مش إثبات الوحدانية بس، مش إثبات الربوبية بس كما يدعي البعض أن في رب واحد. لا يا حبيبي، هيثبت كل الأمور، الأصول، التوحيد والنبوة والمعاد، وإن الرسول محمد من عند الله، وإن القرآن كلام رب العالمين. ونتحدى. ثم يقول فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، سواء كان شاكا أو كان غير شاك. تقدير تصديقي ويقيني، اللي هو قال إيه؟ ذرة إيه؟ ذرة منقودة خير من ذرة إيه؟ مفقودة، مش كده؟ تقدير تصديقي وقين، وتقدير تكذيبه وشكه.